الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول بعض العلماء إن هذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول، وهو أن المشركين اعترضوا على ضرب المثل، اعترضوا على ضرب المثل في الذباب ونحوه، الشيء الصغير الحقير اعترضوا أن يضرب به المثل. فلما قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فأنكروا مثل هذه الأمثال وقالوا: ما الداعي ولماذا يضرب الله جل وعلا المثل في الأشياء الحقيرة الصغيرة؟ فقال الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني إن الله عز وجل لا يمنعه الحياء من ضرب المثل ولو كان صغيرا ولو كان حقيرا، ما دام أنه حق ويوصل إلى الحق، لأن الأمثال تدل على الحق وتقربه. والله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أولا قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فهذا فيه إثبات صفة الحياء لله جل وعلا، فيه إثبات صفة الحياء لله جل وعلا، وهو من الصفات الفعلية الثابتة لهم اللائقة بجلاله التي لا تشبه صفات المخلوقين. المخلوق يستحي، لكن حياءه انكسار وتغير يعتريه مما يستقبح منه أو مما يعاب عليه، هذا حياء المخلوق. أما حياء الخالق فهو يليق بجلاله، لا يشبه حياء المخلوقين. ولهذا الذين أنكروا الصفات الفعلية، بل بعضهم أنكر حتى الصفات الذاتية، كله فرارا من التشبيه. وهذه قضية ينبغي أن تستقر في قلوب أهل السنة، في قلوب المسلمين، أن الصفات التي أثبتها الله نفسه فإنها تكون ثابتة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. هذا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه صححه الألباني رحم الله الجميع. فهذا في إثبات الحياء لله جل وعلا. فكون الله جل وعلا هنا ينفي الحياء عنه في ضرب المثل في الصغير دل على أنه جل وعلا يوصف بالحياء، حياء يليق بجلاله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لكن هنا وقفة أيضا مهمة، وهو أن بعض الناس وهو يقرأ قد يحفزه النفس فيقف على موقف لا يجوز أن يقف عليه. مثلا لو قال في هذه الآية: إن الله لا يستحي، ثم سكت يعيد الآية، هذا حرام ولا يجوز، لأنه هنا غير معنى الآية ونفى الحياء عن الله جل وعلا. ومثله يعني سمعت يعني شخصا قرأها وحفزه النفس ووقف عليها، والوقوف عليها خطأ. إذا خفت أن يعني ما تتمكن من القراءة فقف قبلها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، ثم وقف. هنا لا يجوز، حرام الوقف هنا. لماذا؟ لأنك إذا قلت كما حملته فالتاء هنا تاء المخاطب، يعني كان الذي يحمله هو الله، كأنك تقول: لا تحمل علينا إصرا كما حملته أنت يا الله، هذا لا يجوز. فإذا خاف أن يحفزه النفس فليقف قبل كلمة حملته، وإلا الوصل هنا يكون واجبا. وأمثاله كثير، لكن هذا من باب الفائدة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما هنا ما بعوضة بعوضة بدل من بدل من المثل، لأن يعني الله لا يستحي أن يضرب مثلا سواء بعوضة أو غيرها ما دام أنه حق. مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا كالبعوضة أو فوق البعوضة. وما المراد بالفوقية هنا؟ قول فوقها، هل معناه أصغر منها يعني دونها أو أكبر؟ قولان للعلماء، وأقربها أن دونها يعني أصغر منها، يعني فوقها في الصغر، لأنك إذا بدأت تذكر الأشياء من الأكبر إلى الأصغر ثم ذكرت الأصغر قلت فما فوقه، يعني فما فوقه في الصغر، يعني مستمر في في في النزول. وفوق فوق هذه من الألفاظ التي تكون للأعلى وتكون للأدنى، تكون فوق يعني بمعنى أعلى منها، فوقها تكون بمعنى أدنى منها أدنى منها. وهذا له نظائر في القرآن أيضا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيرة غصبة، كان وراءهم معنى وراءهم يعني أمامه، فالوراء يكون أمام ويكون وراء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أخبر الله جل وعلا أن الناس في هذا المثل ينقسمون إلى قسمين، قسم يعلمون أنه الحق من ربهم ويؤمنون به ويصدقونه وينتفعون من هذا المثل وهم المؤمنون، وقسم ينكرونه ولا ينتفعون منه وهؤلاء هم الفاسقون يعني الكافرون. فقال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذا المثل هو حق من الله جل وعلا، حق ضربه الله لعباده فيؤمنون به ويعلمون ما به من الآيات والبينات والهدى والبلاغة إلى آخره. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، الذين كفروا ينكرونه ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا شيء حقير صغير ماذا يريد الله به، يعني كانهم يقولون لماذا يضرب الله المثل في هذا الشيء الصغير، فهم ينكرون ما قاله الله وما ضربه فيكونون من الكفار. ولهذا قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم أخبر جل وعلا أن هذا المثل يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا المثل قد يضل به أناس إذا أنكروه ولم يؤمنوا به وكذبوه وردوه، ويؤمن به آخره الذين صدقوا به وأنه حق وأن فيه من الفوائد والدلالات والآيات ما ينتفع به المؤمن. وأما الذين قالوا أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني الله يضل بهذا المثل كثيرا من الناس ويهدي به كثيرا من الناس، لكن الذين يضلون به هم الفاسقون، والمراد بالفاسقين هنا الكفار، ويهدي به المؤمنون، المؤمنون يهتدوا بالمثل ويكون المثل لهم دلالة على الحق وعلى الخير وعلى الانتفاع مما يقول الله جل وعلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به الفاسقين. وهنا الجملة استئنافية لبيان الحكمة من هذا المثل، أن الحكمة يضل به الفاسقين الذين قد كتب عليهم الكفر ولا ينتفعون مما يقوله الله جل وعلا، وما يضل به إلا الفاسقين. والمراد بالفاسقين هم الخارجون عن طاعة الله، الفسق الخروج، فسق يعني خرج، فسق عن أمر ربه خرج عن أمر ربه. والمراد بالفسق في هذه الآية الفسق الأكبر الذي هو الكفر، الذي هو الكفر. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الذين ينكرون المثل ولا يؤمنون به وأنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله جل وعلا، وصفهم بصفات. والله عز وجل إذا وصف الكافر بصفة والفاسق بصفة فإن الغرض من وصفهم الحذر منها وأن لا يقع بها المسلم، لا يقع بها المؤمن، لأنه إذا وقع بها فقد أخذ صفة من صفات المنافقين أو صفات الكافرين. فقال في وصفهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. هذا وصف الفاسقين الذين ردوا المثل ولا يؤمنون به، هم ينقضون عهد الله. والنقض، النقض هو حل الشيء بعد إبرامه، النقض هو حل الشيء بعد إبرامه. فهم قد أبرموا مع الله العهد، وقد عاهدوا الله جل وعلا، وأخذ الله عليهم العهد، ثم ينقضون هذا العهد. وقوله الذين ينقضون عهد الله عبر بالفعل المضارع للاستمرار، لاستمرار نقضهم، فهم ينقضون ما عاهدوا الله جل وعلا به. وهذا عام، كل ما عاهدوا الله عز وجل عليه ينقضونه، من الإيمان بالله جل وعلا، ومن نصرة رسله، ومن الدفاع عن الحق، ومن الذب عن هذا الدين، كل أمر عاهدوا الله عز وجل عليه فإنهم ينقضونه. ويقول بعض العلماء أيضا، يقول: هم ينقضون العهد الذي أخذه الله عليهم وهم في صلب أبيهم آدم. فقد ورد أن الله عز وجل أخذ العهد على البشر وهم في صلب أبيهم آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأخذهم الله عز وجل العهد عليهم. وهذا من كمال قدرته جل وعلا، أن أخذ العهد على من لم يخلق ولم يوجد في الأصلاب والأرحام، وهو عز وجل على كل شيء قدير، وما على العبد المسلم إلا أن يسلم. وأيضا بعض العلماء يقول: المراد بالعهد أيضا الذي أخذه الله عز وجل عليهم ما أقامه من البينات، فإن هذه عهود، ما أقام من البينات: السماوات، الأراضين، الجبال، إنزال المطر، خلق المخلوقات. هذه آيات تدل على أن الله عز وجل هو الخالق، فهي عهد، لأن يؤمنوا ويوحدوا الله جل وعلا فهم ينقضونه، ولم يؤمنوا بالله مع قيام هذه الآيات الدالة على عهده لهم. قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كل شيء أمر الله بوصله فإنهم يقطعونه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الأرحام، فهم يقطعون الأرحام. هذه من صفات الكفار الذين ينكرون هذا المثل، أنهم يقطعون الأرحام، وهو عام أيضا. ولهذا يقول: يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وما هنا اسم موصول، الذي أمر الله، فيعم، فيشمل الأرحام، ويشمل نصرة الرسل، ويشمل بيان الحق والدعوة إلى الدين ونشره بين الناس، هذا كله أمر الله أن يوصل فهم يقطعونه. الذين ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. صفات عجيبة عظيمة لهؤلاء الأنجاس الذين ينكرون ما قال الله جل وعلا ويفسدون في الأرض. والفساد ضد الإصلاح، فهم فضلا عن كون مصلحون يفسدون. والإنسان على الأقل إذا لم يصلح ألا يفسد. والفساد في الأرض يشمل ثلاثة أمور، الفساد في الأرض يشمل ثلاثة أمور، من فعل واحدة منها فإنه مفسد في الأرض. الأمر الأول الفساد المعنوي، الأمر الأول الفساد المعنوي، ليس حسي لكنه معنى، كالشرك والمعاصي، ترك الأوامر، فعل النواهي، هذا فساد في الأرض، وإن لم يظهر حسا لكنه فساد معنى. النوع الثاني الفساد الحسي، وهو تخريب الديار وقتل الأنفس، قتل الأنفس ونحوها، هذا فساد، كما حصل من المشركين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهم تسببوا، هدموا بيوتهم وتسببوا بأن جعلوا المؤمنين يغزون ويهدمون بيوتهم ويقطعون نخيلهم. القسم الثالث وهو مهم وينبغي التنبه له أيضا، القسم الثالث وهو التسبب في إفسادها بالكوارث الكونية القدرية، التسبب بإفساد الأرض بالكوارث من الزلازل، البراكين، الغرق، الرياح، الإهلاك، هذا من الله جل وعلا. لكن ما هو السبب؟ السبب من الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأي إنسان يرتكب معصية على الأرض هو في الحقيقة يتسبب في إفسادها على أهلها، لأن الله عز وجل إذا غضب عاقب، والعقوبة يكون فيها دمار للبيوت والمنازل والأموال وحلاك للأنفس، والسبب هذا الذي فعل الذنب، هذا الذي فعل المعصية. فالذي يرتكب المعاصي هو في الحقيقة يفسد في الأرض، وهذا الفساد على حسبه، قد يكون فساد كفر، قد يكون فساد معاصي، لكن كل مخالفة في الأرض فهي نوع من أنواع الفساد. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن أعجب ما سمعت أن الشيخ صالح المغامسي ذكر هذه الآية وقال أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كان عنده درس بعد المغرب، كان عنده درس بعد المغرب عن هذه الآية، يقول فأراد أن يفسر هذه الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يقول فلما قرأ الآية أخذه البكاء فلم يستطع أن يفسرها، فأخذ يبكي حتى أذن للعشاء ولم يفسرها له، قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكيف لو رأى الشيخ ومن قبله ما يحصل في زمننا من الفساد العظيم العريض الذي انتشر في البيوت، في السيارات، في الدوام، في الطرقات، في كل مكان إلا من رحم الله. لا أقصد بهذا اليأس وأن الناس انتشر الفساد عندهم، لا، لكنه انتشر انتشار لم يكن بالزمن السابق، ووسائله تهيأت. وكان في الزمن السابق الأولاد في البيوت لا يطلعون ولا يعلمون الأمور المفسدة ولا يحصلون عليها إلا أن يذهب ويتعب أو يسافر خارج بلاده، وإلا يحافظ على نفسه ويحافظ عليه أهله، ولا يسمع كلام ولا يرى بعينه. أما الآن فرزقني الله وإياكم العافية وحفظنا جميعا وأولادنا والمسلمين، الآن 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات يتبادلون شاشات البلوتوث بينهم ويطلعون على الأمور الجنسية، على الأمور التي لا يعلمها إلا الكبار وهم صغار، وهذه في الحقيقة كوارث تبكي العقلاء، تبكي العقلاء. وقد يكون الولد صالحا مباركا لكن باختلاطه بآخر أطلعه على هذا فرأى ما لم يعرفه وما لم يصدق به أصلا. فهو زمن، نحن في زمن في الحقيقة العاقل يده على قلبه في كل لحظة يخشى أن الله عز وجل يعاقب البشر، لكن نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع السوء عنا وعن كل مسلم. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، وهذه إشارة بالبعيد لبعدهم في الفساد واستغراقهم له وحصر الفساد عليهم. طيب هناك غيرهم مفسد، غير هؤلاء مفسدون، لكن حصر الفساد بهم لأنه لا مفسد مثلهم، ولهذا قال جل وعلا أولئك هم الخاسرون، فأتى بضمير الفصل، ضمير الربط الذي يفيد التوكيد ويفيد الحصر، فحصر الخسران في هؤلاء، مع أن هناك من يخسر لكن هذا هو الخسران الحقيقي الذي يوجب الخلود في النار عياذا بالله. ولهذا قال أولئك هم الخاسرون، يعني كأنه قال لا خاسر غيرهم، فهم لها الخسران المبين. ثم قال جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، استفهام للإنكار والتوبيخ والتعجب، يعني ينكر عليهم كفرهم ويوبخهم ويتعجب أيضا. كيف؟ يعني يتعجب إذ كيف يكفر من يعلم أنه كان ميتا غير موجود عدم ثم أحياه الله ثم أماته ثم سيبعثه وسيحاسبه؟ يقول كيف يكفر؟ يعني ما عنده من الحجج ولا 1% أو أقل، ليس عنده مسوغ الكفر، لأن الله عز وجل بيّن هنا كيف أوجد وما الذي تولاه في حياته وما الذي يميته وما الذي يبعثه. إذن ما الحامل على الكفر؟ إنما الحامل على الكفر هنا فساد القلوب وعدم صلاحيتها للإيمان بالله جل وعلا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ الإماتة والإحياء من توحيد الربوبية، وهو قال كيف تكفرون بالله ولم يقل كيف تكفرون بربكم، لأنهم يعلمون أن الله هو الخالق هو المحيي هو المميت، يؤمنون بتوحيد الربوبية. فمن لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، إخلاص العبادة له جل وعلا. فقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني قبل وجودكم قبل خلقكم كنتم لا شيء أموات، ثم كنتم أمواتا فأحياكم، يعني نفخت الروح في هذا الإنسان لما كان حمل فحيا بعدما كان ميتا، كان في بطن أمه قطعة لحمة ميت، لو خرج من البطن قبل نفخ الروح فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، إنما يحفر له حفرة بعيدا ويدفن لأنه قطعة لحم لا قيمة لها. لكن بعدما أحياه ونفخت فيه الروح صار إنسانا محترما. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ هذا بعد ما يخرجوا للدنيا، يعني الآن مروا بكم مرحلة؟ 3 مراحل، كانوا قبل أموات ثم أحياهم في بطون أمهاتهم وأخرجهم للدنيا ثم يميتكم، هذا بعد أن يخرج من الدنيا وبعد ما يعيش يموت، ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. إذن ما المسوغ للكفر؟ ما المسوغ للمخالفة والإنسان يعلم هذه الأمور؟ ما من إنسان لو يعلم أنه كان ميتا فتفضل الله بإحيائه ثم أكرمه جل وعلا بإماتته، لأن الإماتة إكرام للمؤمن ليس كالكافر. ولهذا يقول ابن عباس عند قوله جل وعلا ثم أماته فأقبره، قال أكرمه بدفنه ستره ثم يبعثه يوم القيامة ويدخله الجنة على إيمانه وإسلامه. إذن ما مسوغ الكفر؟ آيات عظيمة تدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعظمته. ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، يعني تبعثون يوم القيامة. ولم يذكر هنا بعد الرجوع ما الذي يحصل، لكن معلوم، يعني ثم ترجعون فيحاسبكم، فإما تدخلون الجنة وإما تدخلون النار. إذن ما المسوغ للكفر؟ ثم لما ذكر جل وعلا أنه امتن عليهم بإحيائهم وإيجادهم وتوليهم ثم بعد ذلك موتهم ثم بعثهم، ذكر منته عليهم أيضا بإيجاد أرزاقهم، بإيجاد ما يقوم أبدانهم ويعينهم في حياتهم. فقال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، هو لا غيره، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وما هنا اسم موصول يفيد العموم، يعني كل ما في الأرض خلقه لكم، واللام هنا للإباحة والتصرف، كل ما في الأرض خلقه لكم، أشجار ثمار جبال مياه، كل ما على الأرض خلقه الله جل وعلا لكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش هو بعدما خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولهذا قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قوله ثم استوى إلى السماء، استوى هنا يعني قصد، يعني قصد إلى السماء فسوهن 7 سماوات. والاستواء إما أن يأتي مطلق مجرد استوى فقط، فهذا يدل على الكمال، على الكمال. فلما بلغ أشده واستوى. وإن عدي بإلى فإنه يكون بمعنى القصد، يعني قصد هذا الشيء ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء. وإما أن يعد بعلى ثم استوى على، فهذا يفيد العلو، ثم استوى على العرش، يعني حلع على العرش واستوى عليه. هنا قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء، يعني قصد، والمراد أنه أراد جل وعلا وقصد أن يخلق هذه السماء. والمراد بالسماء في الآية العلو، وليست السماء الموجودة هذه، المراد العلو، لأن السماء كانت دخان لم تكن سماء، فقصد إليها ثم سواهن سبع سماوات. وقبل أن يسويهن جل وعلا كانت السماء دخان، ليست كالسماء الموجودة الآن. فبعدما خلق الأرض خلق لكم ما فيها جميعا، قصد العلو، قصد إلى العلو، ثم خلق السماوات، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يعني خلقهن مستويات على أحسن خلق سبع سماوات. وهل السماء مخلوقة قبل الأرض أو الأرض قبلها؟ آية النازعات تدل على أن خلق الأرض قبل السماوات، ثم خلق السماوات، ثم بعد ذلك دحى الأرض، يعني سواها وجعل فيها الأقوات وغيرها. ومنهم من قال إن السماء قبل الأرض. وعلى كل حال هنا يقول جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم الله جل وعلا علم كامل، لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان، لم يكن الله جل وعلا جاهلا ثم كان عالما، ولم يكن جل وعلا عالما ثم ينسى، لا، علم كامل لم يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان. أما ما عدا الله جل وعلا فعلمه ناقص، ومع كونه ناقص فإنه مسبوق بجهل ويختفيه أيضا نسيان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.